الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد، فهذا المجلس 84 في مدارسة كتاب المحرر، وقد بلغنا إلى أواخر كتاب الجهاد في أبواب الجزية والمهادنة. والجزية هي ما يؤخذ من الكفار في مقابل بقائهم على دينهم وحماية المسلمين لهم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أمرهم أن يدعوا من يقاتلوهم إلى إحدى 3 خلال: الخلة الأولى أن يؤمنوا، الخلة الثانية أن يعطوا الجزية ويكف عنهم، فإن أجابوا إلى الأولى قبلت منهم وإلى الثانية قبلت منهم وإلى الثالثة، فإن أبوا فاستعانوا بالله وقاتلوهم. ومن أحكامها المهادنة والهدنة، معاهدة سواء إلى أمد كما كان في الحديبية إلى 10 سنين أو إلى غير أمد على ما يراه ولي أمر المسلمين. ولهذا القول الصحيح أن الهدنة تكون محددة بوقت وتكون مطلقة لما يراه ولي الأمر في أمرها. فإن من الهدنة المطلقة ما كان بين رسول الله وأهل خيبر، قال: نبقيكم فيها ما شاء الله، ولم يحدد فيها أمدا، والحديبية حدد الأمد إلى 10 سنين. وفي الجزية الصحيح أنها تؤخذ من كل كافر، سواء كان كفره كتابي أو شبه كتاب في المجوس أو وثني، لثبوت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من كفار تغلب، وكانوا في الجاهلية وثنيين، منهم من هو نصراني وأكثرهم كانوا وثنيين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجزية والمهادنة. عن بجالة قال: كنت كاتبا لجز بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب. فإن بجالة كان كاتبا لجزء ابن معاوية، جزء اسم رجل، ابن معاوية وهو عام العمر، وهو عم الأحنف بن قيس. الأحنف ابن قيس بن معاوية، عمه جزء بن معاوية، وكلاهما من بني سعد، أحد بطون تميم الأربع الكبار. قال: وردنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة. قبل موت من؟ عمر ولا جزء بن معاوية؟ قبل موت عمر بسنة. وفيه: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. وش مناسبة الكلام هذا؟ ما معنى فرقوا بين كل ذي محرم؟ لأن المجوس يجيزون نكاح المحارم، نكاح أخته وبنته وعمته وخالته، فأمر عمر بإجراء أحكام الإسلام عليهم أن يفرق بين كل ذي محرم، فلا يجوز نكاحهم. وفي هذا دليل على أن الكفار مخاطبين بأصول الشريعة ومخاطبون أيضا بفروعها، ولهذا ينهون عن شرب الخمر وإن كانوا يجيزونه، وأكل الخنزير وإن كانوا يأكلونه. فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. قال ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، خفي عليه ذلك حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، أخرجه البخاري. وين هجر؟ هي الأحساء، يقال لها بلاد عبد القيس، وهي أرض كثيرة العيون والنخل. ولهذا لما أخذ النبي الجزية من أهل هجر ازداد عنده الخير، ازداد الخير عند النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح خيبر ثم أخذه الجزية من أهل هجر، وكان فيها مجوسا لقربها من منازل المجوس في بلاد فارس. فقال صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي بأخذ الجزية منهم. والمجوس وثنيون عباد نار، لكن والله أعلم أن أصل هذه الديانة كانت ديانة نبي قبل أن تبدل وتحرف. ولهذا زرادشت وهو المعظم عند المجوسية تعاليمه قريبة من تعاليم الأنبياء، حتى جاء ماني ابن فاتك مؤلف كتاب زنداماني فأحدث في ديانة الزرادشتية أنواع التغيير والتبديل والتحريف. فالمقصود أن المجوس عباد النار، تؤخذ منهم الجزية، وتؤخذ الجزية من كل كافر إذا رأى ولي الأمر المصلحة في أخذها منه. نعم. صلى الله عليكم. وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وفي إسناده انقطاع، وقد روي نحوه متصلا من وجه آخر. نعم، هذا جاء متصلا من وجه آخر، وشاهده حديث بجالة الذي رواه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر. في هذه الرواية: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي بأخذ الجزية منهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال: اكتب من محمد رسول الله. قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. رواه مسلم. هذا حديث إجمال ما كان في الحديبية. وقبل الكلام عليه، وش مناسبته للباب، باب الجزية والمهادنة، وش المناسبة؟ الصلح والمهادنة على الشروط. فإن صالحتم على شروط أيها المسلمون فيجب أن تفوا بها، ما تغدروا، ما تكذبوا، ما تخونوا، لا تلفوا ولا تدوروا، يجب الوفاء بهذه الشروط. وإن كان في الشروط ما ظاهره العيبة عليكم والمزية عليكم كما حصل في هذا الشرط، إذن فيه الشاهد أن المهادنة والمعاقدة على شروط إن قبلتم بها ورضيتم ووقعتم يجب عليكم أن تفوا ولا تغدروا، تتموا لهم المدة والشرط. وعن أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري، أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصلح المعروف بصلح الحديبية نسبة إلى الأرض التي وقع فيها الصلح، وهي أرض الحديبية تسمى الآن بالشميسي، وهي حد الحرم من جهة الغرب من جهة جدة. وكان هذا الصلح في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة، وكان المصالح عن قريش هو سهيل بن عمرو. فلما جاءت كتابته فيه أن الصلح والعهود تكتب لئلا تنسى وتعمى، تكتب لتحفظ، وكان الكاتب لهذا الصلح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل مهلا، لا ندري ما الله، لا ندري ما الرحمن وما الرحيم، لأنهم منحرفون في أسماء الله الحسنى. وقيل وإذا قيل له سجد الرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فلكتب باسمك اللهم كما نعرف، قبل النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتب باسمك اللهم، إذن يقبل ويريد المهادنة والمواضعة، ويريد عليه الصلاة والسلام تأليفهم والانشغال بدعوة غيرهم. ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل بن عمرو مهلا، لو علمناك أو آمنا بك رسولا لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. لما كتبها علي أبى أن يمحوها، فقال له النبي أرني موضعها، فأراه إياها فأخذ من لعابه وريقه وحكها عليه الصلاة والسلام، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. وكان من الشروط أن يضع الحرب كم؟ 10 سنين. إذا مدت الصلح 10 سنين. واشترطوا على الرسول أن من جاء من أهل مكة مؤمنا إلى رسول الله أن يرجعه إليهم، ومن جاءهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا أن لا يرجعه. فوجد الصحابة في هذا الشرط إيش؟ غضية عليهم وحيفا وإعطاء للدنية في دين الله. فقال عليه الصلاة والسلام من ذهب منا إليهم فلا أعاده الله، ما في خير، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له مخرجا. وقد جاء ابن سهيل بن عمرو، من هو؟ أبو جندل، فلحقه أبوه في المدينة فقال يا محمد الشرط رجع لي ولدي، وأراد عمر أن يمنع منه فنهاه النبي، فكان عمر يقرب من أبي جندل سيفه، قد يأخذ السيف يخطبه. أسلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ورجع إلى مكة. في الطريق حل أبو جندل قيده وهرب من أبيه، وصار في جهة سيف البحر يقطع على قريش عيرها وتجارتها إلى الشام. وانحاز معه أبو بصير في عدد من الصحابة. أنتم اشترطتها الشرط، أنتم من اشترطتموه. وهذا شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم سيجعل الله عز وجل لهم إيش؟ مخرجا، لهم فرجا ومخرجا. الشاهد من ذلك وفاء المؤمنين بعهودهم ووفاؤهم بشروطهم ولو كانت مع أخبث عباد الله. طيب إذا خشيت منهم خيانة، تعاهدت مع كافر أو مع فاجر وخشيت منه الخيانة ورأيت اللف والدوران والغدر، فانظر قول الله جل وعلا في سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. شوف العهد الذي بيننا وبينكم في تاريخ كذا وكذا يعتبر لاغي، أو نوقف تنفيذه، فانبذ إليهم على سواء، لا تفاجئهم بالغدر ونقض العهد، انبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وهذا دينكم دين عدل ودين وفاء ودين انضباط، ما هو فوضوي. نعم. صلى الله عليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو الذي فاخته الخوارج أي مفاخته. يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا رواية عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، أي أعطاه المسلمون عهدا وعقدا وغدر بهذا المعاهد فقتله. المعاهد من هو؟ كافر. أعطاه المسلمون عهدا ووعدا وعقدا وجوارا وقتله بدعوى أنه كافر، أنه مشرك، نخرجه من الجزيرة، يقطعون رأسه يحطونه في الثلاجة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. طيب يزعمون أنهم يجاهدون، أن هذا جهاد في سبيل الله. ما يكون جهاد في سبيل الله بمعصية الله والغدر بهؤلاء المعاهدين. لم يرح رائحة الجنة، وعيد بعدم دخول الجنة، وإن ريحها ليجد مسيرة كذا وكذا. طيب إذا لم يرح رائحة الجنة وليصير، فهذا وعيد له في النار. من المعاهد؟ المعاهد كافر أعطاه المسلمون عهدا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. والمراد بالعهد ها هنا الذي أعطاه إياه ولي الأمر. والمعاهدون 4 أنواع. النوع الأول الذمي الذي أعطى الجزية عن يد، فيجب علينا أن نصونه ونحفظه ما دام مقيما على عقد الذمية بيننا وبينه، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. أمر الله بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد، فإذا أعطوا الجزية وجب أن نكف عن قتلهم ومقاتلتهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعوثه وسرياه خيروا الكفار بين 3، قبل ذلك يترصدون، إن سمعوا الأذان كفوا عنهم. ليه؟ لأن الأذان شعار من؟ شعار المصلين، وهو التوحيد. ثم يخيرون بين خلال 3، أي المجاهدين من الكفار، إما أن يسلموا ويؤمنوا ويدعنوا للتوحيد فيكف عنهم، وإلا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلة ويكون تحت حماية المؤمنين، فإن أبوا استعانوا بالله وجاهدوه. النوع الثاني المستجير بالمؤمنين، استجار بنا خوفا على نفسه فأجاره المؤمنون، هذا معاهد. استجار بنا خوفا على عرضه فأجاره المؤمنون، هذا معاهد. استجار بنا خوفا على ماله، لاجئ اقتصادي والأول لاجئ سياسي في مسمياتها الآن، وأعطاه المسلمون عهدا، عهد اللجوء، فهذا معاهد لا يجوز قتله لأنك أعطيته عهدا. وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب جوارك وحمايتك، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وهذا يسمى بالمستأمن، طالب للأمان لنفسه لولده لعرضه لماله. أيام الشيوعية هرب منهم من ذوي الأموال إلى المسلمين، لجأوا بأموالهم. هذا النوع رقم كم؟ الثاني. النوع الثالث المعاهد بعهد كالسفراء والقناصل والرسل والخبر الذين نستعين بهم، فهؤلاء لهم عهد، عهد إيش؟ عهد الأمان، يسمى الآن عهد الفيزا، عهد الدخول، فلا يجوز أن تسفك دماؤهم. النوع الرابع من هؤلاء الكافر غير المحارب، فإنه لا يجوز قتله إلا إذا كان له دالة. فالراهب في الصومعة ما يقتل، المرأة، العجوز، الشيبة، الولد، ما لا، من لم يحمل السلاح علينا لا يجوز أن يقتل، كما مرنا في الأحاديث: اغزوا بسم الله ولا تقتلوا وليدا ولا راهبا ولا شيخا ولا امرأة. والله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، هذه واحدة، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قتل هؤلاء لهم ولو أدنى عهد وأدنى أمان، وعيده أن صاحبه متوعد أن لا يدخل الجنة وأن لا يرح رائحتها، فإن عدم روح رائحتها كناية ومبالغة من عدم دخولها. طيب، وهذا وعيد له بالنار، هل على جهة الخلود؟ الجواب لا، الوعيد بالنار وعيد مطلق، على جهة، على قدر ذنبه إن دخلها، إن لم يكفر عنه بالأعمال الأخرى. وفي هذا تنبيه على وجوب الوفاء بالعهود والمهادنات، وأن الذي يقوم بها هو ولي الأمر لا أفراد الناس وأطرافهم، وأن أعظم ما يكون في إخفار العهود هو قتل المعاهد، وقتله والحاث هذه كبيرة من كبائر الذنوب. مما وردنا ووقع عندنا من أفعال الخوارج: القاعدة ثم داعش، الأفعال الشنيعة التي وقعت تعرفونها: تفجيرات وقتل وحز رؤوس لغير المسلمين، لكفار من الأمريكان والأوروبيين وغيرهم، يزعم هؤلاء زعما باطلا أنه من الجهاد في سبيل الله ومن إخراج المشركين من الجزيرة، وهم يصادمون هذا الحديث وأمثاله، ويفتاتون على جماعة المسلمين وولي أمرهم، ويسيئون لديننا ولمجتمعنا. والله أعلم أن هؤلاء مدسوسون، دروا أو لم يدروا، من تلك الدوائر المخابراتية لتحقيق المآرب الخفية والخبيثة علينا وعلى بلادنا وعلى المسلمين. وإلا فديننا على وضح النقاء: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم بعصمته، ويحفظنا وإياكم المسلمين بحفظه، وأن يكلأنا بعنايته ورعايته، ويتولانا بولايته، وإذا أراد سبحانه بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. نسأل الله أن ينصر دينه، وأن يعز سنة نبيه، وأن يعلي كلمته، وأن يوفق ولاتنا لإعزاز الدين وإظهاره وكبت أعدائه. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.